والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إنما أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أحسنتم. يلا الفوج الأول يقرأ الآية الأولى، الفوج الثاني يقرأ الآية الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة إلى آخر اللوح. يلا الفوج الأول، يلا 1 2 3. لقد كان لكم فيهم تولهم فأولئك هم الظالمون. الذين آمنوا ما شاء الله. يلا نقرأ اللوحة جماعة، 1 2 3. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله ها هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله هو قدير غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله لا يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم عليكم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.